نعم تفضل يا عبد الله. يحيى الراعي موجود؟ نعم. نحن عرفنا فيما مضى انهم اذا تبايعا مثلا في الارض وكان في المجلس وقام احدهما الى دوره المياه فان الخيار يعتبر خيار المجلس انقطع. نعم. وانهما اذا كان في طائره وطالت المده فانه لا ينقطع الخيار في نعم. المجلس. نعم. لكن يقال في الطائره مثلا دوره مياه فلو دخل احدهما الى دوره المياه الموجوده في الطائره الا يكون هذا قطعا؟ بلى مثل دورة المياه في البلد في البيت شراء السر في معنى البيت. نعم. يقول مثلا صرحتك على ما في دنتك من المال بكذا وكذا وليختار لمدة يومين ثلاثة على إني أمضي السر أو أبقي حقك على ما هو عليك. نعم اين اقول حق السابق على ما هو عليه. نعم نعم لأنه لما فسخ العقد ارتفع العقد من أصله فلما ارتفع يعود إلى وجهه. ما لأن لو قصرت معناه ألزمته بالعقد. نعم أشهد أن بارك الله فيكم. إذا مثلا علق فيما قلت إذا علقها على الصوامع مثل ما يفعل الآمر أكثر المبايعين يعلق يقول إذا صرفت الصوامع صحيح. نعم تشتغلون في هذا. يقول إذا أجل الثمن إذا أجل الثمن مو خير الشرط ويتكلم عن تأجيل الثمن إذا أجله إلى أن يقبض من الصوامع هذا مجهول. أقول هذا مجهول فهمت. لكن إذا كان فقيرا ليس عنده ما يوفي به وأجله إلى الصوامع فهذا صحيح وذلك لأن الفقير لا يمكن مطالبته حتى يجد وإن كان ذا عسرة فنظر إلى ميسرة. فإذا كان البائع يعلم من هذا الرجل الفقير وأنه أجل إلى أن يستلم من الصوامع لفقره وعدم قدرته على الوفاء صار ذلك جائز على القول الراجح الذي بيناه لكم فيما سبق. فهمت الآن؟ طيب. قد يكون مسألة هذه السلام أو قرب وقت السلام بالحصار والجداد. أي مسألة القرب؟ لا. الحصار والجداد معلوم. بمعنى أنهم يعرفون مثلا في الشهر الآن يكون. لكن القرب من الحكومة ما يمكن يبقى سنتين ثلاث أربع. اللهم رب العالمين دعوة السلام والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن فيه نسخ من هذا. نعم اسأل. شيء مؤكد؟ يا أخي في ناس الآن لهم سنتين ثلاث ما صرفهم. لا ما صح. إلا مثل ما قلت إذا كان فقير فهو على أساس أنه معسر واجب ضارب. نعم فؤاد. ها لا النسخ هذه مطبوعة صغيرة. نعم يا فؤاد. ها